وقال وحدثني عن مالك رحمه الله أن أبا الزناد أخبره أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتلوا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك أو يقتل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك. هذا الأثر الآخر أبي الزناد وخبر عمر بن عبد العزيز وعامله أشرنا بأن مالك رحمه الله لم أقف في الموطئات الموجودة على تبويب لمالك على الحرابة وقطاع الطريق، ولكن جاء بهذا الأثر في باب جامع القطع. وقضية قطاع الطريق أخذت حيزا كبيرا في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، وأوسع ما وجدت في تفصيل أمرها من كتب التفسير القرطبي وأضواء البيان لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ومن كتب الفقه الموسوعات الفقهية كلها، بل وعند المالكية في المدونة حوالي 6 صفحات، وعند الباجي على هذا الحديث حوالي 4-5-6 صفحات. ولا أدري لماذا لم يفرد مالك رحمه الله هذا الباب بعنوان مستقل، وأقول والله تعالى أعلم. لعل مسمى السرقة يشمل الأمرين، والفقهاء متفقون على أن قطاع الطريق أو قطع الطريق يسمى السرقة الكبرى، والأخذ بخفية يسمى السرقة الصغرى، وكلا السرقتين جاء فيها النص: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو صلبوا أو يديروا من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجاء فيها حكم كما جاء: والسارق والسارقة فاقطعوا. فكون مالك لم يفرد لها باب أقول الله تعالى أعلم. يهمنا في هذه المسألة التي أوجزها مالك رحمه الله، والحديث أو الكلام على قطاع الطريق أولى ما نأخذه من كتب التفسير التي تعنى بالأحكام. أولا، في هذا الأثر الذي جاء به مالك رحمه الله أن عاملا لعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز يلقب بالخليفة الخامس الراشد، خامس الخلفاء الراشدين، لأنه فعلا سلك طريقهم، وفعلا مدة خلافته 2 سنة فقط أصلح فيها كل ما أفسده بنو أمية في 30 سنة، وكان من فقهاء المدينة، وكان عاملا أميرا على المدينة، ثم بويع بالخلافة، ولما صار خليفة وله عماله انتقل من المدينة عن إمرتها إلى الشام في خلافة المسلمين، فبعض عماله كأمراء المقاطعات أخذ أشخاصا في الحرابة. الحرابة ربما تجد الكلمة بالخاء، الحاء منقوطة من فوق، لا تظن أن هذا خطأ مطبعي. الخرابة السرقة بكسر الخاء الخرابة، وبالحاء الحرابة قطاع الطريق، والكل من باب واحد، إلا أن السارق أو ما يسمى بالسرقة الصغرى يأخذ المال خفية، والسارق في السرقة الكبرى يأخذه جهارا ومغالبة ومقاتلة ويرتكب عدة مفاسد. والآية الكريمة حطت هذا الحدث بجوانب خطيرة تتناسب مع جرمها، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق لهم الأرض وأمروا أن يسيروا فيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل أمن الطريق مبدأ وأساس لما يسمى بالانتعاش الاقتصادي، بل ان الحج يحتاج الى الرحلة والى السفر، صلة الارحام، مصالح العباد مرتبطة بعضها ببعض، قرية مع مدينة، قطر مع قطر اخر، وهكذا. فكل من قطع سبيلا على مسافر او اخاف سبيلا لمسافر فهو داخل في هذا الباب تحت هذه الآية. ولنبعد اذا قلنا في الوقت الحاضر وندخل تحت باب الحراب الذين يخطفون الطائرات، والذين يخطفون الاشخاص ويطلبون عليهم اموال، والذين يمنعون بعض الناس من ان يصلوا الى بعض المحلات الذي لهم حق فيها، كل ذلك يمكن ان يدخل تحت آية الحراب بالحاء. ولما كان العالم كله من كل الله، والله حث على السعي في الارض، وحرم على الناس، على كل المسلم وعلى المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يخيف المسلم ولو باشارة بسلاح، يمزح، قال لا تمزح بالسلاح ابدا لانه يرعب ولا يجوز ذلك. فإخافة الآمنين فساد في الأرض. وأشرنا بأن المولى سبحانه امتن على قريش وألزمهم بعبادته وحده وترك عبادة الأصنام مقابل تأمين السبيل وتوفير العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيه؟ إلى رحلة الشتاء والصيف، هذا هو السبيل وهذه هي الرحلة وهذا هو أمن الطريق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي ما كانش خلقهم وهو خالقهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الناس يتخطفون من حول الكعبة، من حول الحرم، وهم آمنون في ظل هذا البيت، لأن القبائل كانوا يقولون هؤلاء سدنة البيت الحرام فالاعتداء عليهم محرم. من الذي منحهم هذا الأمن؟ رب البيت. وهكذا أيها الإخوة، أي بلد في العالم مهما كان التوفر الاقتصاد فيه، إذا لم يكن مع الاقتصاد أمن فلا قيمة، بل إن الغنى يكون وبالا على صاحب. وأي بلد توفر فيها الأمن وليس فيها الاقتصاد، الناس ما هم أكلين التراب. لا بد من الأمرين معا. ومن هنا جعل الله سبحانه وتعالى الذين يحولون دون الحكمة من خلق الكون محاربين لله، لأن الله يقول أمنوهم وقد أمنوا وأفسحوا الطريق لهم وقد فسح، وهم يخفون بالسلاح يمنعون الناس ويأخذون ما بأيديهم. وإذا كان بالسلاح لا صاحب الملمح يسلمش في ماله، صاحب العرض سيخف دون عرضه، ستقف العيش المنازعة المقاتلة، يقع القتل. فيأتي القتل ويأتي أخذ المال وربما اعتداء على الأعراب، والناس يخافون السير. ووقفنا في ترجمة فضل بن عياض، كان من قطاع الطريق، وصعد يوما على غرفة وجد فيها سراج. حينما قرب من الطاقة سمع القارئ داخل الغرفة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صادف الساعة رضا من الله وفتح الله قلبه وشرح صدره، قال أي والله قد آن قد آن. وجاء راجع، فين روح في الليل؟ قاطع طريق، دخل في خريبة حتى يطلع عليه الصباح. ومحل الشاهد، وإذا هو بشخصين مختفيين في الخريبة يقول أحدهما للآخر هيا بنا نمشي في الليل. قال لا، ألم ترى بأن الفضيل بن عياد أمامنا قاطع الطريق يقطع علينا الطريق؟ قال يا ويلتا، يخافون مني، والله علي نذر لا يطلع الفجر حتى آتي إلى بيت الله وأجاور هناك. وجاور كان من أكبر العباد والزهاد والأفضل العلماء. يهمنا إيش؟ هذان الشخصان حبسا ومنعا من السير والضرب في الارض مخافة من قاطع الطريق. وهكذا يخاف التجار، يخاف الافراد، يخشى الانسان على عرضه. وما نشأ ما يسمى بالتأمين البحري الا من القراصنة الذين يقطعون البحر على السفن ويطلعون عليها ويأخذون ما فيها ويقتلون اصحابها. فاقترحوا او اوجدوا التأمين البحري، تقوم قوة بحرية تحمي السفن حتى تصل الى مينائها ويأخذون الاجر عليه. اذا قطع الطريق واخافة الامن محاربة لله ولرسوله وافساد في الارض. الله يدعو للاصلاح، وهذول اللي يفسدون والله لا يحب المفسدين والله لا يحب الفساد. وعلى هذا كانت عقوبتهم خطيرة. وهنا لما اخذ العامل هؤلاء الناس، لكنهم لم يشرعوا في قتل، ويقول الباقي ايضا ولم يأخذوا مال ولم يخيفوا احد، بس عندهم استعدوا وعثر عليهم قبل ان يرتكبوا اي جناية، لكنهم مستعدين لان يخرجوا ويقطعوا الطريق. فكتب الى عمر. لماذا يكتب الى عمر؟ لان الاية الكريمة الناس فيها قسمان كما ذكر المفسرون، وفصل ذلك ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه عن ابن عباس وعن غيره، والباجي في شرحه للموطأ. هنا في الآية الكريمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض أن يقتلوا، وإيش أو جاءت بالعقوبات الأربعة بنفق أو وأول التخيير. تقول كل تفاح أو برتقال، اجلس هنا أو هنا، إذن أنت مخير. فاختلف الناس في ما يكون من عقوبة. فعند مالك رحمه الله ومن وافق، رواية عن ابي حنيفة او عند ابي حنيفة تفصيل اخر، ان امر قطاع الطريق راجع الى الامام يتخير اية عقوبة يوقعها. ويقول الباجي ليس ذلك لهوى الامام، ولكن بالاجتهاد ومشاورة العلماء واتخاذ ما يراه رادعا لهؤلاء وفيه مصلحة الامن. يعني يتخير على مقتضى ايش؟ المصلحة. وايضا شخصية المحاربين، في واحد تعفان تعبال اقل شيء يرضعه، وفي واحد لا والله من العتاء، وهكذا. اما احمد والشافعي رحمهما الله فقال الآية الكريمة وإن كانت متعاطفة بحرف العطف الذي للتخيير، فهناك تقديرات محذوفة تجعل أن الآية تنزل على أحوال قطاع الطريق. وهذا مروي عن ابن عباس، أن يقتلوا إن قتلوا فقط، يقتلوا ويصلبوا ان قتلوا واخذوا المال، يقطعوا من خلاف ان اخذوا المال فقط ولم يقتلوا، ينفوا من الارض ان اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. فهذا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ان الآية فيها اربعة احكام تنزل على احوال قطاع الطريق، فقطاع الطريق لن يخرجوا عن هذه الاقسام الاربعة. اما ان يقتلوا انسانا ويتركوه ما يجدوا عنده شيء، يقتلون ويأخذون المال، يأخذون المال ولا يقتلون، لا يقتلون ولا يأخذون مال ولكن يخيفون الناس. اذا هذه احوال اربعة. اعتقد ما في قسم خامس، العرض والمال صنواني. وهنا عاد يختلف الناس ايهما ارجح. بعض الناس يقول لا، لماذا تقدرون ان يقتلوا ان قتلوا، او يصلبوا ان قتلوا واخذوا المال، او يقطعوا من ايش يجوز من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا أن ينفوا من الأرض إن أخافوا الناس. وبعض العسوليين يقولون هذا التقدير الذي جئتم به لم يكن في الآية، فيدرك الأمر لولي الأمر ينظر ما فيه المصلحة. ولكن إذا كان مالك يقول راجع لرأي الإمام باجتهاده ومشاورة العلماء والنظر فيما فيه المصلحة بما يقر الأمن ويردع هؤلاء، نحن نعلم بالمقياس العام عدالة الشرع ومعادلة العقوبة للجريمة، فهل نقول إن أولي التخيير لو قتلوا وأخذوا المال ويكون الإمام بالخيار أن ينفيهم من الأرض، وهل هذا يكفي؟ لا، إذن كل جرم له عقوبته. ولهذا والله تعالى أعلم يترجح عند الناظر والمتأمل أن تنزيل الأحوال في الآية على أحوال قطاع الطريق بما يقع منهم من جرائم هذا المناسب لروح التشريع. وعلى هذا العامل لما أخذ هؤلاء ولسه ما حصل منهم شيء التبس عليه الأمر، من يقول بأن الإمام مخير ومن يقول إن الآية منزلة على أحوالهم، فالتبس عليه وحق له. ماذا يفعل؟ لم يقدم، لم يستعمل السلطة، ولكن كتب إلى ولي الأمر وهو من خيرة علماء المسلمين وكتب إليه. ماذا أفعل مع هؤلاء؟ ماذا قال له ولي الأمر؟ لو أخذت بإيش؟ بأيسره، أيسر ذلك من القتل، الصلب، التقطيع من خلاف، النفي، يبقى أيسر هذا كله إيش؟ النفي. لماذا؟ لم يقتل، لم يأخذوا ما، لم يخيفوا أحد، ما أخذوا ما، إذن بأيسر ذلك. وهل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول لعامله خذ بأيسر ذلك في من قتل وأخذ المال؟ لا أبدا، لأنه هنا في الخبر أخذهم ولم يقتلوا، أخذهم ولم يأخذوا مالا، إذن ليس هذا أيسر أمرهم، إذن يؤخذ بأيسر النصوص وهو إيه؟ النفي. وعند مالك في حالة النفي يجلدون، يضربون مع النفي. كم يضربون؟ يرجع اجتهاد الإمام. وإلى أي مكان يكون النفي؟ وكيف يكون حاله في المنفى؟ ومن هو الذي يصدق عليه قاطع طريق؟ وهل يكون قطع الطريق أو حكم المحاربين في الأمصار كما هو في الصحراء؟ كل ذلك مناقش في كتب الفقه. والذي يهمنا بالضرورة أن قطع الطريق أو المحاربة كل من حمل سلاحا ليأخذ مالا مغالبة فهو قاطع طريق. حتى ذكر عن مالك رجل دخل اثنان دخل بيت رجل ليلى فأخذ أحدهم سكينا وعارضها لقلب صاحب البيت، وقام الآخر وحمل من المال وخرج ثم ذهب، قال قاطع محاربون وقطاع طريق. والآخرون يقولون المحاربة لا تكون إلا في الخلاء كما هو عند أبي حنيفة رحمه الله، ويقول المحاربة مغالبة والذي في الخلاء لو صاح ما حد يسمعه، لكن في الأمصار إذا صاح جم الناس وأغاثوه ونقذوه من هذا، لكن هذا اللي سكن على قلبه ما يقدر يكح ولا يقدر يتنفس، إذا أخذ المال مغالبة. وأيضا لو أنهم خرجوا على الناس في الطريق بالعصي، ما في سلاح، بالحجارة، باليد، وكانوا أقوياء، محاربة. ومرة أخرى فيما يقتل وفيما يقطع يتفق الجميع ما عدا رواية عن الشافعي أن المحاربين لو قتلوا غير مكافئ لهم قتلوا، المحاربون أحرار فخرجوا على جماعة وفيهم عبيد يحرسونهم فقتلوا عبدا من العبيد. هل الحر يقتل بالعبد في الامور العادية؟ ايش تقولوا؟ لكن في الحرابة يقتل. لماذا؟ لانه اخذه بطريق المحاربة. لو ان المحاربين اخذوا ممن قطعوا عليهم الطريق ما يساوي درهمين، الدرهمين تقطع فيه يد السارق؟ ها؟ ما تقطع. هناك يقطع ويعتبر انه ايش؟ من قطاع الطريق. اي بمعنى لا يعتبر نصاب فيما اخذوا من مال، ولا يعتبر المكافأة في الدم بين القاتل والمقتول. ويتفقون ايضا لو ان 10 خرجوا على قافلة وقتلوا منها 1، فان الامام يقتل 10. وقال بعض الشافعية ياتي اولياء الدم ان شاءوا قتلوا القاتل وحده واخذوا الدية من البقية او عفوا عن الباقين، ولكن الاخرون يقولون هذا لم يقتل الا بقوة ومساندة 9 الباقين. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعلى هذا ايها الاخوة باب المحاربة واسع، واهم ما فيه ان الحرابة كما تكون في الصحراء كذلك تكون في القرى وفي الامصار على النحو المتقدم، وان كان في الامصار خلاف. وكذلك الحرابة تصدق باخذ اقل ما يمكن وتصدق بقتل غير المكافئ. ثم الآية الكريمة، الجمهور او الحنابلة والشافعية على ان الآية منزل الأحكام فيها 4 على أحوال قطاع الطريق. ومالك وأبو حنيفة في رواية عن أن الإمام مخير بعد اجتهاده ومشاورة العلماء. والله سبحانه وتعالى أعلم. الآية الكريمة في نهايتها ذلك لهم خزي. اللي بعدها إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليه. ما حكم توبة قطاع الطريق؟ لعل صاحب التوبة في السرقة يفتكر ان سأله مرة اخرى. في هذه القضية الله سبحانه وتعالى يستثني الا الذي فان تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. وكيف يتوب قبل ان نقدر عليه؟ كيف تتبين لنا توبته؟ يقولون هو كان في الخلاء وحامل سلاح وعجزنا عنه، فجأة وجدنا ملقي سلاحه وجاء داخل على الحاكم سلام عليكم انا فلان تب، ماذا يفعل معه الامام؟ والحمد لله لله جابك وياخذ تقيم عليه الحدود؟ لا، هذه نوع من التوبة احكام وخليها بعدين. او انه يلزم بيته ويترك ما كان منه معروفا عند العامة ولو لم يعلم به السلطان، حتى عرف الجيران واهل المحل بانه ترك ما كان عليه. او انه يلازم المسجد بالصلوات الخمس ويترك ما كان عليه ويظهر للناس صدق توبته. اذا التوبة تكون اما بينه وبين الله وفي نفسه، او بين الناس في ملازمة المسجد، او عند السلطان. تاب وجاء ينظر في خروجه قبل التوبة ماذا كان منه؟ لم يقتل ولم يأخذ مال، ولكنه اخاف الناس. القتل حق للمقتول والمال حق لصاحبه، وقتله وصلبه نسينا هذه هو من شأن الامام. ان اخذه قبل ان يتوب وقدر عليه قبل التوبة نفذت فيه تلك الاحكام. ان كان قتل واخذ المال قتل وصلب، وفي نقطة الصلب كيف يكون صلبه ومتى، حيا او مقتولا؟ كل ذلك عند العلماء باختلاف فيه. فمنهم من يقول يصلب حيا، منهم من يقول لا يقتل ثم يصلب حتى يشتهر امره، والذين يقولون يصلب حيا الى متى؟ قالوا يترك من طعام ولا شراب حتى يموت في الصلب جوعا وعطشا. ولم قالوا لا، يصلب حيا ثم يطعن بحربة وهو مصلوب فيموت في صلبه، يترك 3 ايام اكثر اقل الى الى الى اخره، ثم ينزل واهله يتولون تغسيله ودفنه والصلاة عليه. هذا ما يتعلق بليش بالصلب. يقولون من باب الزيادة في التوضيح وكذا لنعرف تعمق العلماء وتفريع المسائل، لو مات قبل ان يؤتى به ليصلب سجن، وفي التحقيق وفي السجن مات، قالوا انتهى ولا صلب، لان الصلب نوع من العقوبة، والان اصبح ميت فلا شيء. لو قتله انسان في سجنه ان كان قريب العهد جيء به وصلب مقتولا، لان القتل وقع يأتي قرينه وهو الصلب، وقام قلب لم انتهى من بعيد عن السلطان انتهى امره، ناتي على توبته. ان كان قبل التوبة لم يسفك دم ولم يأخذ مال وانما اخاف الطريق فلا نفي لانه تاب. ان كان قد قتل يدعى ولي الدم، هذا غريمك، ويصبح القتل من حق ولي الدم. اما قبل التوبة فالقتل من حق من؟ حق السلطان، ولا يملك العفو عنه، ولا يترك لولي الدم ان يعفو، لانه محاربة لله، والقتل والصلب حق لله وليس للسلطان ولا لاولياء الدم، لانه افتات على الامام باخافة الطريق. لكن ان قتل حين خروجه ثم تاب وجاء تائبا، قيل لولي الدم هذا غريمك، فان عفا فلا شيء، وان طالب بدمه اعطي برمته قتل قصاصا. وان كان قد اخذ مالا ولم يقتل، قالوا هل المال موجود الان فيؤخذ منه لصاحبه؟ لا، المال قد بدده وانتهى، قالوا لا يتبع. وهذه من حكمة التشريع، لانه ان علم ان تاب طولب بما مضى من المال ربما لا يتوب، وقالوا اخذه في وقت خروجه والان تائبا. وبعض الملكية يقول ان كان موسرا اتبع، وان كان معسرا ولا شيء في يده سقط عنه. اذا هذه تتمت الآية في حكم من لو تاب قبل ان يقدر عليه، وكيف تكون توبته، وكيف يعامل بعد التوبة بما كان من سابق امره قبل مجيئه تائبا. والله تعالى اعلم.